فهل عرفتم هذه السورة أيها الأكارم؟ إنها سورة الحجرات، سميت بهذا الاسم نسبة إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأغتنم الفرصة لأدعوكم جميعا إلى حفظ هذه السورة الكريمة، ونحن نتدارسها ونتناول فوائدها ودررها، لعلنا نوفق للعمل بها لنكون من الناجحين المفلحين في الدنيا والآخرة. ونحن اليوم بإذن الله تعالى ومشيئته على موعد مع أولى آياتها، وهي قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وحتى لا يشت ذهن أحد ولا يتفرق فكره شذر مذر، سينتظم حديثي هذا في عنصرين اثنين: أولاً وجوب عبادة الله وطاعة رسوله ومصطفاه، وثانياً هل قدمنا بين يدي الله ورسوله؟ والله تعالى أسأل أن يحفظنا جميعاً من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً وجوب عبادة الله وطاعة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا لم يخلق الخلق من قلة ليستكثر بهم، ولم يخلقهم من ضعف ليقوى بهم، ولم يخلقهم من وحشة ليأنس بهم، إنما خلقهم لغاية أسمى، إنما خلقهم لهدف أرفع وأجل، إنما خلقهم ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت وراءه على الحمار، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل. قال معاذ رضي الله عنه: قلت: لبيك رسول الله وسعديك، أي إجابة لك بعد إجابة، واستجابة لطلبك بعد استجابة، أي أنا مجيب لك يا رسول الله، سل ما شئت. قال معاذ رضي الله عنه: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر هذه الكلمات: يا معاذ بن جبل، ليلفت نظره إلى خطب جلل، ليشد انتباهه إلى أمر عظيم وقضية كبرى ومسألة في غاية الأهمية والخطورة، لذلك كررها. ثم قال في الثالثة: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله جل وعلا خلقنا وأمرنا بعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة منها والباطنة. فتوحيد الله عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى الأولاد عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة، والدعاء عبادة، وهلم جرا جرا. فالله جل وعلا أمرنا بعبادته، وأمرنا جل وعلا بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي آية أخرى يقول ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي مطلع سورة الأنفال يقول الكبير المتعال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بل وبين ربنا جل وعلا أن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم من طاعته جل وعلا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد طاع الله. وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن طاعته سبب من أسباب دخول الجنة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح لدخول الجنة أيها الأكارم. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه النصوص وغيرها كثير دالة على وجوب عبادة الله جل وعلا، ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعود بكم أيها الأكارم إلى الآية الأولى من سورة الحجرات، يقول رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ابتدأت السورة بالنداء، وهذا النداء نداء للذين وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم، لأهل الإيمان خاصة. وإذا وجدت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا فأصغ السمع، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من أقوال السلف في هذه الآية، منها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد بن جبر وهو من أئمة التابعين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا بشيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقضي القرآن، أو قبل أن يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك بن مزاحم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقضوا بأمر من شرائع الدين دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، الخطاب لأهل الإيمان، وأهل الإسلام يقول قائلهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إن قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله ليس مجرد كلمة تقال بالألسن وتكذبها قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعترف وأقر بأن الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، فلا أصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا. وإذا كنت كذلك، فهل ترضى لنفسك أن تتبع الهوى وتطيع الشيطان وتعصي الرحيم الرحمن؟ إن قول القائل أشهد أن محمدا رسول الله ليس مجرد دعوة عريضة يدعيها بعض الناس ويظنون أنهم يصدقونها في ليلة المولد النبوي، حينما يجمعون المغنيين والراقصين ويقضون ليلتهم بين الطبل والمزمار والغناء والرقص والتمايل والاختلاط المحرم، يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الآخر: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه إن كان حقا طاعة ووفاء. إذا كنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا يقتضي منك ألا تقدم بين يدي الله ورسوله، أن تأتمر بما أمرك الله وأمرك به رسوله ومصطفاه، وتنتهي عما نهاك عنه ربنا جل وعلا ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الغيورين على الدين وطاعة الرحمن الرحيم: هل نحن قدمنا بين يدي الله ورسوله ونحن نصلي ونصوم وندعو الله جل وعلا؟ أقول: سيأتيك الجواب في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثاني أيها الأكارم: هل قدمنا بين يدي الله ورسوله؟ إن الغيور على هذا الدين إذا نظر بعين فاحصة في أحوال مجتمعنا في هذا الزمان بكى دما بدل الدمع، وإن العاقبة وخيمة، وإن النتيجة أسيفة أليمة. حينما بدلت الأمة وغيرت وقدمت بين يدي الله ورسوله، ذلت الأمة بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وتشتتت الأمة بعد وحدة واجتماع وائتلاف، وصارت أمة الإسلام تحتل ذيل قوافل الأمم بعد أن كانت تحتل الريادة والقيادة عن جدارة واقتدار. يوم أن كانت أمة الإسلام لا تقدم بين يدي الله ورسوله، استطاع أهلها أن ينشروا الإسلام ويسيطروا على ثلثي الكرة الأرضية في مدة والله لا تساوي في حساب الزمن شيئا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بعده في مدة زمنية لا تجاوز 50 سنة أن يسيطروا ويهيمنوا على ثلثي الكرة الأرضية. وقال الخليفة آنذاك هارون الرشيد قولته الشهيرة وهو يخاطب السحاب في السماء، قال: أيتها السحابة، أمطري في أي مكان شئت، فإن خراجك سوف يصل إلينا بإذن الله تعالى. لأن الأمة مهيمنة مسيطرة على ثلثي الكرة الأرضية، فلما غيرت الأمة وبدلت وقدمت بين يدي الله ورسوله، صارت الأمة مشتتة، واجتمع عليها عتو الأقوياء وكيد الضعفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ألسنا نسمع بعض المغرضين الكذابين وهم يرفعون شعارات تدل على حقدهم الدفين على الإسلام وفي ديار الإسلام وبلاد الإسلام، ويقولون لا بد من تنحية الشريعة الإسلامية عن سدة الحكم، وينشرون قول القائلين قبلهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويقولون: الإسلام إنما هو صلاة يفعلها الإنسان في المسجد وكفى. أما أن يحكم الإسلام وأن يتحاكم إليه فلا، كذا يقول بعض الناس. وهذه شنشنة قديمة جديدة نعرفها من أخزم، وقد رددها بعض الناس في زماننا، يريدون استبعاد شريعة الإسلام عن الحكم واستبدالها بنفايات موائد الغرب وحثالة أفكار المشركين. بل ويقول قائلهم إن الشريعة الإسلامية لا تفي بحاجيات الناس في هذا الزمان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي أمر باتباع هذه الشريعة، وهو القائل: ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وهو القائل: أنتم أعلم أم الله. ومع هذا يقول المغرضون ما سمعتم، والغرض أن نقدم بين يدي الله ورسوله. لعلكم سمعتم من يقول بأن الذكر لا بد أن يساوي الأنثى في الميراث، وقد قيل هذا الكلام في هذا البلد الطاهر، ارتفعت بعض الأصوات الناعقة بوجوب التسوية بين الأنثى والذكر في الميراث. يا سبحان الله، ربنا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء يقدمون بين يدي الله ورسوله ويقولون لا بد أن نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث. هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إننا لازلنا نسمع كلام بعض الناس وهم يسمعون كلمات بعض أهل الاستقامة والتدين والصلاح والخير، يقول قائلهم: أنا أسأل عن الحلال والحرام لأطيع ربي جل وعلا، فإذا بهذا الصنف من الموتورين يقول قائلهم: لازلت تسأل عن الحلال والحرام، اجمع المال ولا تبالي، ولا تسأل عن الحلال والحرام، بل إنهم صاروا يصفون أهل الاستقامة والطاعة والتدين بالمتعصبين والمتطرفين والمتشددين والرجعيين والمتزمتين وهلم جرا جرا. وأنا أقول وأنتم تسمعون هذا الكلام وتوافقون بإذن الله جل وعلا: لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الحبيب محمد. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسب الفهم كالرأي الردي. يا معشر الأخيار سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها: إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا قيل لك هذه سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت دلالة صريحة على كذا وكذا، فقل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ونرجو أن نلقى ربنا وقد رضي عنا. ولا تكن من أولئك الذين يسمعون الآية القرآنية ويعرضون، ويسمعون الحديث النبوي الصحيح الصريح ويحكمون عقولهم القاصرة، بل ويصفون المخالف بما ذكرت قبل قليل ويشنعون عليه. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي مالك رحمه الله، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، حادوا عن شرع الإله ووحيه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة، يا أمة، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم نفس هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا، أتموا الصفوف الأول فالأول، لينوا بأيدي إخوانكم، صلوا الصفوف ولا تقطعوها. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك.

عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله